فراق فرناس وتشتت الدنيا ويا حمل شمسي وأنا بيا مسح وما حدا نطرني انتش كان في ناس عالمفرق تنكر ناس وتشتت الدنيا ويا حمل شمسي وأنا بيا مسح وما حدا نطرني ويا حمل شمسي وأنا بيا مسح.